بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كابو جمتوتا هردوتوتا سكنتاهي كا قرآن بكم جرتنتي نجين ربي سنعرك أبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن داور روان نجين نخن الراء بو أبو فطول بن هاتاسسو درسين كين نكار سورة النساء آية الإباف جهات من سديه الرجل القبا ربي ورى وان أغي كانت درجي ملكا ورب نها قدو درسين كين نكنا يتون جال قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كان يتون جال قبا. ربنا يتوت أسيك أنا كيستي ورى يهودا دا آيتوت دبرت كيستي دبتي جنان أمة يهودا ورى بدين إساني تكالا من تهين بدين إساني هدو لكاه سبب بدين إساني سنيف ربين دنيا متان الرتو عذاب شان الرتي بوسي وان غري تما سلا دوران حلال إساني افتات سبب ميتا إساني تبربين الرتي حرام قده وان أدى أدى وان إسان قدسن وان إسان حاس ونوهيمي دبرسي أكو مثلا أسيت اللي آياتون أسيت الوفتتوني إسان مثلا الرتي دي بيفتي كيجيب إساني إسان الرتي دي بيفتي آياني أرى الوفتتوني اللي مالو يتجلو لما أن تفسيره ويتدبتا سببان آينة نرد الوفتي توت يهود الراتات هتك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إرقما ربي تنجدانيد ما أوحى الله إلى أحد من بعد موسى إيقا موسى تربي إنما تقطوا وحين قوني وحين نما تقطوا رفني جداني رسولة إسام ورمنان فكذبهم الله ربي نسان كجيب سيسي آياتوتا أمر افتتنا ويتمال جدو إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إنا أوحينا إليك نتدرك يتت بيسيسا قونا يا إرقماكين يا إرقماكين محمد نتدرك يتت بيسيسا قونا جدان إيغا موسى آتي ربين بيسي سنما تقطون غو نجيشو نساني سن كجيبة تهيكا حقنان كجيب سيسي ربين رتي ديبي سجدا وحي جيشون إعلام خفي بيسي سدوكاتا تهي بيسي سدوكاتا تهي تقون جدا كما نمتج اتدي مسون قفتي بي نمن براء صبر جرات اللي نلقه إني بيسي سرب راتهي إن أختادا نمتجم ربي نتبعي سيسوسان قفتو بيكو دنده ملي كبيرا بيكو دنده وحي جيتشون أكا لغا تتي أمو أكا لغا أفان عربا تتي استلاحتي ويتاقلته وحي جيتشون كن أكا أفان عربا تتي إلهام عن اللي نجدان يوني توكو ربين سيقب سيسي قلب الرسياتي أكانتهوك أبجيتشو تسيبيش سيلي وحي نجراني سنر راقرانا كي ستكدوه هذا موسى تتي وحي قوني چونفا خاني ستي وحي قوني چونفا ووحا إلى النهل ربين جركون وحي نكناكن إلهاما ربين إسان قبسيسي ثم وان دلقون برباتش سنتي إسان قجيل تجيجو إسان برسيسي إلهام جدنين كان كون ما الإعلام الخفي بيسيسو ما لكتا وان تقوى البيسيسو الويساني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فجروا فنفع يوحي بعضهم جيتشان ويسي وان قرين قري إساني تتي زخرف القول كان رويساني وفي ولده سوساني ولده من جتشا رويساني كانت إلهام رتي اللي قد ديفا ما بيسيسا وكذا تي تقول رتي اللي قد دي فما حسب لغات تيجو حسيت كتي فلامي وحي ما رب الرات هساني كرب نبا في دين هل نيس شرعي تو كيتيم دو بربي مال جلر ان اوحينا اليك نتغرك يدت بيس سغون يا ارغما كين كما اوحينا الى نوح اكما بيس سغون ام دراه غر نبي الله نوح اكما بيس سغون جدان أمبيوتا سدورة دبرتي أكوم أمبيوتا سدورة دبرتي بيسي ساغوني ستي لي بيسي ساغوني أمبيوتا سدورة دبرتي سوني كونو أكا نبي الله نوفا والنبيين من بعده نبيوتا إسابودا فا كنافو فلست بدعا من الرسل أتلين جالك أبان تاني جيتشو إرغوتا إرغوتا أول عرى إرغينيمتي أكانومان سديدا أكانومان عناداف مرم تماف ستي مرم مالي بيسيسا أمبيوتا تيغدون كن هارا وإساني تتهي تيمتي نتكون نو نوح تو بيسيسا بونيجر نبيوتا إسان بودا تتل بيسيسا بونيجر وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أكو مسان تقو لما هو متور سدورا ور نت بيسيسا اتغوني إبراهيم تتل أبو الأنبياء بيسيسا اتغوني إسماعيل تل بيسيسا غوني إلما إسا إسحاق تل غوني إلما نبي الله إبراهيم كونس ويعقوب إلما إبراهيم يعقوب ينكون إبراهيم نبي يتهاف يعقوب كإسحاق إسحاق تت إبراهيم والأسباط إلمان جارة كانت تل وهي غوني جدا أسباط جدا إلماتين جدا أسيت أما إلمان إساني تتلي وهي قوني أكا يوسف أججا ورا حرماتا كان أجرف وعيسى وأيوب أسبان نسد بتمكوني وهم الأنبياء الذين كانوا من قبائل بني إسرائيل ورا قوس بني إسرائيل الرا إرقم مرتنو أنبيوني قوس بني إسرائيل إسرائيلين كن يعقوب مما سيتي دبني كان لقب يعقوب كانت إسرائيل جنانين إسرائيل جتشون كوني لقب نبي الله يعقوب ويتكانا خورتي نبي الله يعقوب الراواني إرقام مرتنو إسان قصاكو الألما قصاكو الألما سان كيسا واني أمبيوني غنا بهو مرتنو فولدرت رفو مرتنو أسماتو ما جدامتي مالي في إلمان ما إلمان نبي الله يعقوب الرحمة يجع وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان نبي الله عيسى تلّي بيش سقوني أيوب يونس تلّي بيش سقوني هارون سليمان تلّي بيش سقوني جل وآتينا داود زبورا نبي الله داود ينلّي زبور إن كنّي نفي إرقيني يجع زبور مكا كتابة نبي الله داود كنميتين زبور جرا أنبيون القرآن كيستي دبتمت مقان ساني دوامدي دمي شني كتاب نمو دبتم كتاب أفوري صحف ولين شني صحف إبراهيم وموسى ولين شني كتاب أفران دبتمي فرقان كنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إسان رتبه فمي قرآن نتعرّه كاكب نكانا كون توراة موسى رتبه فمي إنجيل عيسى رتبه فمي زبور نبي الله داود رتبه فمي كتاب أفران كان كتاب ندبتني أنبيون أمو دي دميشاني كدبتمن أنبيون لكويس إساني رب متوكو جتبهك رسولتوت الليلة كويس إساني رب متوكو جتبهك أنبيوني غاركما دي دمي شني رسولتوني غارة دب سديه في كل سديه جيكو لين دب تميجر حديثني تقا قبل لي حاجر أكان ما أولين كوني كهيما ممالي كان هيما من اللي كربي تقو جمالي لكويس إساني نمني بين تجر رسولتوني كربي نسيتي إشارة تنوغد ورسولا قد قصصناهم عليك ورسولا جتشون كن وأرسلنا رسلا إرجنا جرنوتين كن رسل توت إرجن قد قصصناهم عليك رجاك كسيف أدي السنية إرجما فينا كان إرجن كان إرجن توتا كان أتت إرجن جنة كسي أدي السنية قرآن كان كيستي من قبل كأمد رسيف أدي السنية قد قصصناهم عليك من قبل أما دورا كسيف أدي السنية كسيف همني ورسلا لم نقصصهم عليك أما اللي إرجنات جر إرجوتك ينهدو لم نقصصهم عليك إسان سن إرجمو إسانيتي في مكا إسانيتي في توت إسان إت إرجمان اللي كثيرتين أدي سنججا ماري لكويس إساني رب ما تبيه كمالي أنبيون نهجنا رسلتون نور إرجمي هجنا فوت الدنيا تنر ترجمت هجنا رب ما تكوتش تبيك سن بيكم سكين الرافقو كتابا تاريخها ويتدبتو وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هما مكنين والرما الله إساني كان جرو والرما الله إساني نانو إسان استجراتا جزيرة عربات إسان كي ست إرجمان كان جد ما شامي في عراق في أكنت وان نانو أسي كان جرو كانت كان كي ست إرجمي جتشو كان كي ست أسي نغا بي مصر أغهوتي كرا نبي الله موسى كاسي يتش بيان إلما ياقوب أتش بياني كرا ست هرامان هما نانو بي إساني تنا جرو تو اتهم ممالي وان كان را اتش فغو كومن اسابي كمان تهين كان بي سمبين كانين اتنه من جالبين كانين اتنه نتي مرتو ورسولا لم نقصصهم عليك ارغوت هدو كسرت اسان ستن اوديسين اللي ارغني كارغني اسي اسي متي كستن همين جتا مالي في سن اللي هيكم بيكو في ربي الديس وكلم الله موسى تكليما كيس أما اللي شرح نبي الله موسى درسي سوناه وكلم الله ربين دبسة موسى موسى كان دبسة دبسين سيس أما اللي دبسة ربين تكليما دبسين سجتشا تكليما إيه كان مصدرة إذا كان مصدرة يعني إن مصدر وان سديس تلوهويتا في إلي قرقة دلتن إن كوني هدفنت إن كون رفيف إن جملة ما كلم جد كلم الله موسى جد شو كان جبين سوداب دفه إذا كان قد جبين سوداب دفه وصو تكليما جد شون كن جراتو باتي معنى كلما كان أسي أج غربوان برات تفسرون نتها جران أما أنت ربي إذا دبس جد شو مليوان برات تفسرون هنتهو جران إيه قمص در كن دفه ربي موسى دبس جد شو كان قد جبين سبودا معنى برات تججيرني فسرون هندن دهم جران وإذا كان مهر واني وري صفات ربي إنكار جل إرتي دي فم تجيتون ربي لدبتا دبي إسامل دبتا دبي إسامل دبتا دبتي إنسا سقليك أبو دبتا حتى يسمع كلام الله يلعب كبراتي ها سوى ربي هكذا قهوتي هندا قام ها سوى ربي صوتي قبا أكسما أولين كمخلوقا كان أولين فكات كما إسام ملو كقدن ربي كيناتي ملو دبتا يجو ربي سبحانه وتعالى ورسلا مبشرين ورسلا جيتشونكن تكا كما دورا سنرتي سنرى بدلا سنرى بدلا وارسلنا رسلا ارجين ارغوتا مبشرين كما تشيسو تهن ومنذرين صدا تشيسو كتهن اللي ارجين تكامو امدح رسلا مبشرين هم فارسا ارغمتوتا مبشرين جنتان ورخير دا كما تشيسن سن فارسا ومنذرين ابدا ور قرار بي قبطو دي دي كسودا چي سن سن فارسا جيچا مالي في مالي فكس دلائني مالي رسولتوتا نما غمت چي سن جنتان رسولتوتا ابدان نما سودا چي سن كان مالي فرغينا جنان فعلنا ذلك اكس دلائني ارغو سن لئلا يكون للناس أكنما كناف إنتاني على الله رب الرتي حجة رجما تكأك نما كناف إنتاني في بعد الرسل إيه نبيوت كان إتيرجي جتة بعد إرسال الرسل بعد الرسل جتكم إيه إرجوت كان إتيرجي إيه إرجان إساني تدفي ونكون حرام ونكون حلال جديد أدان إساني باسي رب الرت أكرجان تكو إساني في إنتاني في akka guyyaa qiyaamaa homa himatan isaan hin qabaanne guyyaa qiyaamaa yaa rabbii keenna osoo ergaa nutti ergitee shari'aa akka itti bullu nu barsiifte silaa si gabbarraa akka isaan hin jenneef maalirree kanaafuu guyyaa qiyaamaa maal ergaan isinitti hin dhufne qur'aanni isinirratti hin qara'amne ergaan kiyya isin hin geenne maaltu qajeeluu isin dhoogge jedhaniin guyyaa qiyaamaa ماذا أجبتم المرسلين ور إسنت إرجين أنبيوت إسنت إرجين سان دي بسا أكام كن نتانيف جلاني غاها تنقو يا كياما جواب انك بخاري نمني لك يا ربي لك إننو تنرقى من جيت شون دندو كنافو ربي حجا أك إسا وانك أبتن أبن إسان قروف إسانت إرجين جيت رسول توتا كان وكان الله عزيزا حكيما ربي انتهي عزيزا ججبت تشهما إسان هنجفني حكيما وجيز سوان هندا بكمل تكاهو كنافو إرجع إتي إرجع أك إنسان دنيا تنا كيسر تك أجهلني وان خيري دلقتني تهم ترى غران إنسان غدة يو كسي دن سندي دن ثاته أك إبي دجالن أك وان هما تن هم كم نيسان غدة يجوا هكما يسأل الله سألت عن سمال جردوبة ومن يهودا كن tole jedhaniin fudhatan akkanatti itti himamuuf illee gadin seentuun waan isiin isaan gadin seenneef waan isaan nabiyyummaa nabi muhammad tana illee fudhatanii ragaa bahanii nabiyyii tahuu isaan fudhanneef maal jedhaan rabbiin haa ummanni yahudaa sunilleen didu nabiyyummaa tee ergamaa tahuu kee fudhatu isaan haa didanillee haa isaan ragaa bahuu didanillee ati nabiyyii keenna tahuu kana ummanni yahudaaf nasaaraa sun haa ragaa bahuu didanillee laakin illaahu yashhad rabbiinuu ragaa baha rabbiinuu ragaaf sii baha nabiyyummaa kee rabbiinuu ragaa siif baya ifa baasa nabiyyummaa tee tana rabbiin ifa baasa بما أنزل إليك وان سرت بوس كنان قرآن سرت بوس كنان إف باسا رجاسي بها قرآن مسرت بوس كنان رجاسي بها قرآن سرت بؤنكني رجا قد دعت نبي ربي تهوداف يو أرب ما تاتيسان اللي نرى مالف آية ما تكفيدو دبان كاتي قرآن كان كاتي في الدير رتي كرات أتي كوان بريسيني كهرك كيتي وان بريسيني أمي kawaa barattee barmoota akkanaa qaba jedhanii si hin beeyne kaati akkana irratti qur'aana akkana bareedu irratti haasoytu isaan hoo maaliif fiduu dadhaban kanaafuu maarree qur'aanuma sirratti buuse kanaan ragaa sii baha jechaa rabbiin qur'aanuma sirratti buuse kanaan ragaa sii baha isaan illeen haa ragaa bahuu didanii anzalahu biilmihi qur'aana kana duuba rabbiin isa buuse jedha بعلمه جتون أي فيه علمه بكم سربي كناك إذا كيس بوتودا الذي أراد أن يطلع عليه العباد كجبروتا الرتم الإسو برباد بكم سجبروني اتهجما كان بيكو برباد جسا يو كان أكنتك أبتني كان دلغن الراجعات يو كان دلغان الراجب بجدي وان سلا نمنه هجموا بكم سي اكثي كيس كيس يرججو وان امتا كان اتلو في وان امتا كان انتل بكم سي ساك كيس كيس يرو فك انزله بعلمه يجتون اي عالما به حال اسبيتا تهم بوس سرتي نبيك قرانا سن اكني رغاسي تهلني بيك اكون امتا اتل تو كيس يرتلني بيك يجا بيكم سيساتين بوسي ربي قال بيكا تهين بوسي جا takka kabeekumsi waan ummata kana tolchu waan ummata kana tolchu waan ummanni kun qabatee ittiin tolu keessa jiru akkasiisan buuse jechaa والملائكة ملائكة للرجاسي بهن إرجماكين والملائكة يشهدون ملائكة للرجاسي بيان أت إرجماكين نته رجاسي بيان هم من يهود اللي رجابه ديدو وكفى بالله شهيدا ربي نو جيادا إن نمت نو جيادا رب من كفت جيادا شهيدا رجادا رجادا إني نوسيف به وان برا تمبر بعد ايه ربين اتي نبيي تهو رغا سيبه وان برا شهادة رغا برا برباد اكاسو ما ولين ربي اللي رغا سيبه اتي نبيي ساتهو ملائكان اسال اللي رغا بهان اتي نبيي تهو ومن يهودا هادي دن اللي هما كن سياتش سنججا ان الذين كفروا اسانوان كفران كرا ربي قبطو دي داني وصدوا عن سبيل الله كرا ربي كان قبطو إرال لي كان ما دجاسا كإرال ما روغان قد ضلوا رقا جلتني جرا ضلالا بعيدا جلنا فقوته جلتا جلنا دانغان قبن جلنا فقوته جلتا ججو ورفي اللي كفري نما اللي كرا ربي إرال روغ جلنا ني جلتا جلتا دانغا قبومتي إن الذين كفروا إسان وان كفرا وظلموا لبوا في أم اللي كميدا إن الذين كفروا جتشون كل نبي ما كيتت ككفرا جتشو نبي ما كيتت تكا إن الذين كفروا إن الذين كفروا بالله وبرسله كربي في إرجما ربي تتي كفرا وظلموا أما الليل بوء في كميدا كفر مثلا الرد هفودا لم يكن الله ليغفر لهم ربي كيساني فأرار منتاني ولا ليهديهم طريقا كرات كل كرا جنة إسان جيسوتي كرا كجيل ما تتي كيسان كجيل كنتاني مالي في فلما زاغوا ويتم إسان جلتني جلنا سنرى كأودي دم أزاغ الله قلوبهم ربي لين قلبي إساني جلسي إسان جلنا سنرى كأودي النان ربي لين قلبي إساني جلسي كا كنا فيجو ورى كفري قلبو في ميدي كفري سنين ربي كإسان لم يكن الله ليغفر لهم ربي كيساني أرى رمونتاني ولا ليهديهم طريقا كرا لي كيسان كجيل چونتاني كرا عذاب ربي رانا كيسان باسو إلا طريق جهنم كرا إبدا إسان جيسو مالي ككرا نغا إسان باسو إسان كجيل چونتاني إيه كيسان بدن إتما ليسايت جها بدني خالدين فيها جهنم سان كيساتي نتران ابدا انما جتش خالدين فيها ابدتهن اتش كيست ابدا انما كيسان بهن جتش يبدا سان كيس ايغ كفرت دوان وكان ذلك على الله يسيرا اكس الرب الرتلا فاته جدا اسان سان ارار مفيد ابي كرا نغه اسان قديل تشو ابي كرا جهنم ملي يبدا كيست ابد اسان غدون سن رب الرتلا فاته يا ربين وهم درتو دندهادا ما جرى سنتان سيدو يا أيها الناس يا نما هو جل يا نما يا علم نما قد جاءكم الرسول إرجمان بكمان سن إسنت أوفه الرسول يجونكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجمان بكمان خريفو دبنسون كيهودان نبي يما إسحاق راتو ددسون ارغمان سن اسنيت تدوف يا نما غرا چنجن ادين جن عربا اجمن جن اباتا في هي سنجن ارغمان سن اسنيت تدوف بالحق دغادا اسنيت تدوف من ربكم ربي كه سنبرا اسنيت تدوف يا اماس دفتي سان له دغاني ذكر الله اللي ربي تسنت ارجي ربي الراهي فآمنوا أمناك خيرا لكم اي يكن خيرا لكم امنون سن اسنيف تعالى دا امنا اذا كانت نبي كانت امنا قفد رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاف اجتو كده يا ايها الناس جدا قد جاءكم الرسول ارغما اسنيت دو فجدا النبي محمد وان نما تهمرت دو فنجي رسول صلى الله عليه وسلم اتي امنا غا اتي امنون سن اسنيف تعالى دي دو ير كفري ير اتي امنو سنتو سنيف جالا اتي امنا وان تكفروا يود الدني كفرتنس ربنا جاي سنتين قبو يجا وان تكفروا يود الدني كفرتنس بالله ربت يود الدني كفرتن فان الله غني عن ايمانكم ربين اتي امنو كيسن الرادوريس ولا يضره كفركم كفرين كيسن اللي هما اسنقلوا مالي في جنان فإن لله ما في السماوات والأرض رب ما فيك واني سمي تربان كيسات واني سمي تربان كيساتي في واني دكي تربان كيسات لي رب ما في حندو رئيساتي واني أومي واني أمري إساني قرق قلت مالي سنتي هجامة وكان الله عليما حكيما ربي نكام بيكاتي حكيما لما اللي أغيس واهن دبك كمال تكاه تهججو كنافو itti amanaa isin hin jenne nabi muhammaditti amantanii karaa shari'aa qabatuu santu isiniif caala isin hin jenne yoo diddanii kafartan rabbiin isinirraa dureessa homaa isinitti hajaan qabu maal isinitti hajamare wanni samii torban keessaatuu ta isaati wanni dachii keessaallee hundinuu handhuuraa isaati maal isinitti hajama isin jechuu mootummaan isaa mootummaa hagana geettu qabeenni isaa qabeenni hagana gahu amanuun keessanillee homaa isaan godhu kafaruun keessanillee homaa rabbiirraan buusu jechuudha homaa rabbiirraan buusu walaakin wanni isiniif gaariin ittuma amanuu isatti amanaa jecha duuba maal jaasanitti aansi yaa ahlal kitaabi yaa warra kitaaba kenname laa taqluu daangaan dabrinaa fi diinikum amantii keessan kana keessatti daangaan tarina مي بكم ربين دابد اجرت دابد دانغان دبرنا يا اهل الكتاب جونكم اهل الكتاب اصلتي يهودا في نصارى دانجدان اران تن مراني عام اريد به الخاص اني كون عامي خاص اتفدمي نصارى قفتو اتفدمي جلنا ستي يهودان ايتو تدبرت كيستي دبتم تجرتي ايتو تمدور دبرت كيستي خاصو ني هدو يهودا ارا دبريجرا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما كجروا كان مرة كيستي وان إسان جدني توان إسان نبي الله إيسان جدني اللين دبتا ميها سومي دبريجرا أستي يا أهل الكتاب يجو كانت كفدامي أمت مكرستانا نصارا قفت اتفدامي يجو يا ور إنجيل إمكنمي يا توتا كرستانا لا تغلو في دينكم amantii teessan tana keessatti daangaan dabrina daangaa dabruun kun isiniif hin tolu daangama rabbiin dhaabadha jedhetti dhaabadha walaa taquuluun jedhina ala allaahi rabbi irratti illa alxaqa dhugaa malee rabbi irratti hin jedhina waan dhugaa malee dhara rabbi irratti hin jedhina rabbiin ilma qaban jedhina iisaan ilma rabbiiti takkaa rabbiin jedhina iisaa fi haati isaa sun ilaahan jedhina kuni dhara jechuudha ولا تقولوا على الله الا الحق رب الرتد قام لين جدنا انما المسيح كن وكانت وكا ورد هاسين كن ختام كن جرى كان قفتي دي بايت كانت كن انما المسيح مسيح عيسى عيسى جتون كن مسيحي كان ابسود مسيح سن مكان عيسى ابن مريم ابن مريم علم مريم كته يكون صفة مسيح مكان إساء عيسى كهات إساء مريم سن رسول الله إرجما ربيتي ربي متي علم ربيتي اللي متي إرجما ربيتي المسيح مبتدا رسول الله يكون خبره مسيح جتون كل لقب نبي الله عيسى مسيح اللي نجدانين لقبيساتي سنين بيكمي عيسى اللي جداني نوامن ابن مريم جداني اللي نوامن ابن مريم حالة تركيفة مولين نجرى جدتو دوبا مال جداري أكا إسين جدتن سر ربهم ما انقبوا إلما إسان لين تاني مسيح سر رسول الله إرجع ما ربي تربي تو إس إرجع جت كتاب إس كن كتاب إنجيل جلام وكلمته أما اللي جت ربي تجتون إيل كائن بكلمته جت ربي تين كته جت إني كوني ربي جت إسني إن كته كون جنان فيكون ألقاها إسيسا كنيسا جت كنيسا كدر بجت جت ربين سن إلى مريم غير مريمتي فنفخنا فيه من روحنا جدامي إتي أفوفن روحي كين را إتي أفوفن جدا ألقاها إلى مريم غير مريمتي كدرب واسطة جبريل إتي إرغوتي وروح منه أما اللي روحي إسبراته ربي سنبرا وروح منه روحي إسبراته إنسان كن إرقم ربيت تهي ربيت انته تهي سر ربين مريمة دربين جنان ربين اتي أفوفيت إلما كان أرقم سيسة في دي إساتين وروح منه روحي أمس إسابرا تهي جتشون كن أي من جملة الأرواح التي خلقها جملة مروح دربين إسا خلق إيتي garuu min hujjechuu kana isatti hirkisuun tashriifaa fi kabajaa guddaa qaba jechuu ruuhi rabbi irraa tahe jechuun kun tashriifaa fi min hujjechuun kun tabiiida miti jedhan asitti qaxaan tabiiida jechuun ruuhi cinaa rabbi irraa tahe nabiyallaah iisaan kun juz'u min allaahi jedhanii akka warri nasaaraadha jedhan sun إن سفت رب ما عليك هي سجرتي سفت نم ما عليك هي سجرتي يعني جزء رب الراته وهي نبي الله عيسى كيس كقف سيسن سن كويتا أكز جدا آية كان هجاء تقولا تن آية تبعيد جد آمتي منين أستك أتعن ليست للتبعيد أتعن تبعيد في كائن كنا إسر راته همور في كائن ولكنها للابتداء أي من عند الله جد معنا روحي ربي براتات روحي ما جملة ما أرواها ربي إسي خلقي أبا فلك سكاهيتي مالي أكا إسن جد تنسر ربي متي إلما ربي تلي متي ثالث ثلاثة اللي متي جتوني فآمنوا بالله ورسله أمنا كربي تي أمنا رسلتوت إساتي تلي أمنا ولا تقولون جدنا ثلاثة جتون آلهتنا ثلاثة وان ربي تنكي انك نتقبل رسدين جدنا ثلاثة يمكن خبر مبتدأ ثاني قتامي الآلهة ثلاثة جتون آلهان ولا تقولون جدنا الآلهة ثلاثة آلهان نتقبل تكا آلهتنا آلهان تينا ثلاثة سدين جدنا آلهان نتقبر سدين جدنا سدي وهي تنجر إنما هو إله واحد قبر ما تقول قل هو الله أحد جد يا إرقما كي إني تقول ما جد لما متي كنافو إسنين كن سدين جدنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ورئ كان جد يكون كفر يا ربنا آية براكي ستي كنافو ولا تقولون جدنا آلهتنا ثلاثة قبرمتون نكينا ربي نتقبر رسدين جدنا انتهوا رقما جدتكنا الرا خيرا لكم يكن خيرا لكم جعلا اسنيفتها رقمون سن إرا رقما جدتك في سن الرا أكسن جدنا إرا رقما هن جدنا إرا رقما جدتك في سن إنما الله إله واحد قبرمان هكان قبرمسون قبر ما تكو تشوف تكو تشوف ما قف على مامتي سبحانه قلقلله ربين سن وان اسن اتواهلا قوتن كان الرا إلما إساتي جتنيك إسان إسات إركبتن كان الرا ربين قلقلله سبحانه قلقل من تإساتي وان إرؤوته همر الرا أن يكون له ولد إلمون إساته الرا قلقل من تإساتي ربنا المون قفو جارتين لين قفو مالي في اتنهجم اتهجم فبقرة عم ببرا إن اتنهجم دوريس درما نساء درما مطلقة اتنهجم ربي له ما في السماوات وما في الأرض واني سمي تربان كيسال لي تأساتي مال اتهجم واني دكي تربان كيسال لي تأساتي مال اتهجم سمين تربة جتشو ربي بكيدو تدبتا دچين تربيتشو دليل لمالي ويتجران ومن الأرض مثلهن نجو سنرى فكاتا إسيت لكويس كيستي تربة جتشو إشاران نجرى جران حديث كيستي طوقه من سبع عرضين حديث نجرو دچي تربرا اتفن نسان نمت جارة دچي أسرت نمرا كتف يا قمتا كتكا كجر سنرى دچي لين تربة نسي شرعي دين جتشا كناهو وان ربين ويت شريك وفرها نفجة وكان جروف ويت علم وفرها نفجة ويت جارتي نفجة وان كان جروف ما للمت هجامة ما الجارتي هجامة وان سمي تربانيتي في دجي تربان كيسا مرتي إساتو تإساتي هنورا إساتي إساتو أومي ما للتجامة تنهجم جيتو وكفى بالله وكيلا ربين قياد وكيلا اتركتين ساف جيتا اتركتين ساف ننوي مقال اسمت إركاد دايجا اسمرت إركاد دا ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم سرت إركادي ربي إن قيا إساتي اسمرت إركاد دا إن قسني مالجا قسني التعانسي لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لا يستنكف هيتون همبالف لا يأبى علوا بوناف الأفوده همبالف هنددو المسيح عيسى ريفو جنكوني مسيح كن انديدو اي يكون عبدا لله قبر الشرب يفتهو انديدو لي انا في عيسى ابن مريم ويمتنع اي يكون عبدا لله قبر الشرب يفتهو كان انبلفو اني بلفي الرابوني اكملت قبر الشرب هجدي هنديدو اني مقامني قبر الشرب يفتهو مقام الان هذا هنديدو همبالفو ربي في قبرجته ولا الملائكة المقربون ملائكة ربي تدياتا سن اللي ربي في قبروتته همبالفا قبروت إساتي قبروت ربي ته أفبيتنيت قد قلتني ربي سنقبرا ومن يستنكف عن عبادته نمني بل في عبادة ربي إسائر ويستكبر كبوني فسيحشرهم ربي إسان كاس إليه غر إساتتي إسا ولدتك أبقوا يا قياما جميعا مر إسانيتو غر أفيدتي ولدتك أبا فيجازيهم أجت مرافوان إسان دنيا تنكيسة دلغنين دنان إساني في ديبئة حابيك كتني ججا ور بونس ور بونين اللي ور بلتي في كم بلفين اللي قبرته ربي ولك أبوه تأمرافو جزاء زين دي بس جزاء فيه نرقته تشونامو فأما الذين آمنوا أمور ربي تأمناني إيمانا لغا وعملوا الصالحات قاريدا لغن فيوفيهم أجورهم من ذات نساني ربي قوتي إساني في قلجة ويزيدهم من فضله فضلي إساء الرئيساني في إداء يو إسان تكدل قنان قناه قناني سنرى دجاد بطربة قناه دچار بطربا سنرى اتئدع في حقا دچار بطقوش مالينا من بيني تكت إساني في قدسة وأما الذين استنكفوا واستكبروا أما ورى إبادة إساء الرابونني ألفوتني بلفا واستكبروا كبونا فيعذبهم عذابا أليما عذاب لا لساته إسان عزوجة إسان قبا عذاب أكان لا لساته إسان قبا ولا يجدون لهم إساني فين أرغن وفي فين أرغن جدج من دون الله ربي أجدت وليا تمسى إساني فتمس جاءنا إساني تآنو إساني فين أرغن ولا نسيرا تمسى إساني تمسى إبدا سنكيسا إساني فورو لين أرغن جدج تومس الله هنجرو أنا نساني أنا أمري ساني موجود لينجرو إيجار بيشان الرأي بياني يا جا دوبا خنا مروان إيسا تررو إيجا دوبا تي يا أيها الناس يا نماه يا علم نما قد جاءكم برهان من ربكم لغاي سنت الفجرة برهان من ربكم يكتون دليل قاطع أي دليل قاطع من ربكم رجان شكيتك كان قبل سنت الفجرة من ربكم ربك يا سنرة برهان يكون مالي برهان يكون تكان بمحمد صلى الله عليه وسلم تكا قرآن جدا لكتو فسرون إمتا يا نما دوغا سنت دوف برهان من ربكم رغان اف بهان سنت دوف ربي كيسنرا وانزلنا اليكم غرك سنت الليبوفن نورا قرانا افا جج افا مبين افا قال افا در بهاته كوفيل لي افا بها كنمال لي وافا باسو إذا أكسي نور أكسي سنتي بوفنة قرآن أي نور كان في التفدامي كناف كدرا كنا ورغرين كدرا برهان سنتي دوفي جنكون نبي محمد ما شريعان سنتي دوفي حقيقة إيمانك في سني باسو أي دليل قاطع من ربكم يبين لكم حقيقة الإيمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة إيمانك أدان سني باسي كون شركي ربي التواهل قدود كن إيمان دوغاتي كانت أبدا جلو نبي محمد إسنت تلوفي رقا دليل جبالا شك أبدا جتا ربي كيسان را سنت تلوفي وأنزلنا إليكم نورا مبينا كن وقرا كيسان اللي بوفني نورا إفا مبينا إفا قلا جتون كن قرآن جلا ويتخانا كان كيسا تلي قرآن كن نورا إن إفا دا إفا كان إفسد مئة إسا كان أرقا جتا مئة قرآن كان مئة قرآن كان نما ولا ما كبوت أرجع جدا نما إسا قديت إنت الليفي نما قرص إسا تين قرف فمتو مئة قرآن كان أرجع جدا ورد مئة قرآن أرجع ربنا هتاسيس أكما ربنا سورة سات كيسة تجرو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قرآن نكون يا إرجمك إن كتاب أنزلناه إليك كتابا نتبرك ستي سبوفني مبارك جتون أي كثير البركة كبركان إسا دانغان قبن جتا كبركان إسا قدو كيومتني إسا ليك أراتي أجرين دانغان قبن كيوم أنا إسا لي بيتي إتدلي أجرين إسا دانغان قبن يو بيتي لي نمتي جيسيتي كأجرين إسا دانغان قبن كبركان إسا قدو جتا ليتدبروا ما لبست تبوفنا ريت هات انت اللاني ها قد لا لاني في ورد قد لا لاني إساسان الرابر سفرته وليتدبروا آياته آياته إساء كقال لاني في وليتذكر أي وليتعذ أكبر فمو في المسؤول الألباب ورد أقليقه إذن ورد حلاوة إساء مئة قرآن كان أرجو يوت انت اللا قباتي ويتقرأ قرآن كان يوتين تلا إساق أباتي تين تلا مال دبتا ربي نور أما درق وفي أن ربي جده آخر إساني مال إسان تاسي ور ربي تكفري كسان أنبيوتا كدبتا مكوني ور أنبيوت أذابو لكدبتا كان مارا أمتا ببدا نتججبا جده ور فكاتا كينا دنيا كي سنجرو جده نتوى مرة ججبا ور جده إس أكبان إساني مالتا تجي تشوكا نغت إنتا اللي سن الرابور سفرته وان قرآن دلقا جلو دلقي وان قرآن را روغم آجلو إر را روغمو ور بربا چيزو ور ربين تإنتا اللا كان إساني كدنمي آ قرآن كان عرقي جيشو فأما الذين آمنوا ور ربت أمنا إيمانا لغا واعتصموا به إذا سن أكانك أبتا ججو وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم قرآن نبي إساني الرتب إذا سن أكانك أبتا فسيدخلهم في رحمته فسيدخلهم في رحمة منه. إسان سينسسو في جل ربين في رحمة منه جتون جنة إسا براته إسان سينسسو داف جريتش رحمة نكون الرأسيت جنة جنة إسا براته ربين إسان سينسسو في جل وفضل رحمة إسا براته كيس إسان سينسسا وفضل أما اللي فضلي إسابير آتاه كيس إسان سينسي سجدت ربين ويهديه مما اللي إسان قجيل إليه قر إساتي صراط مستقيمة كارا قجيلا إسان قجيل كارا قجيلا اللي رب إسان كاري يو أمان نمني وانين أرغت تكالا مامتي. فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم ورغبت أمنني قرآن نبي إساني الرتب فمسان أبتا فسيرحمهم الله بدخول الجنة رب الرحمة إساني قد أوفجر جنة إسان سينسي سودان ويزيدهم ثوابا ثوابا اللي إساني في إدعى رب ورفع درجات صدركا إساني اللي ألفودا ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم كراك أجيلا سين اللي إسان اتك أجيل الذي لا عوجاج فيه كجلين سكي سنجر وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن صراط مستقيم جتون كرا كجيلا جتون كرا جنة التنمى جيسو جتون ورا كرا جنة التنمى جيسو سن سين ربنا هاتاسسو دوبو يتكن جدي كان الرابه آياني آخر جيت سوران بؤداري سورة أولا اللي وائي دنياتي في وائي فرائدة دبتت دبرسيتي فرائدة اللي مرافوك ودت دبرسيتي وان إلماني وان نجد أمو فروع وان نجد أمو تالو نو دبتت دبرسيتي وان أصول لي هذا أبا أكاكيو أكو جد أنين تالو اللي دبتت دبرسيتي وان إرسانيتي والرادالني في أبوليان هذا أنتهن اللي فتالا دبتين نو دبرسيتي أول سورة كناتتي أما متهيد سورة كناتتي مال نو دبتي أبليا شكيكة أبليا هاد أبان تقوتي في أبليا أباك أفان أبليا تهان وان إسان تالنتي مثلا وهيتي آيان ويتمال جدتو يستفتونك سيغافة يا إرغماك إن يسألونك أيها الرسول يا إرغماك إن سيغافة ما درى غافة دير في الكلالة يجوهنا بكين ترر كلالة را سيغافة كلالة جيجو ما ديني من لا ولد له ولا والد نما إلمو لينك أبني نما هذا بس إن قبل نما أصول لإيراك إذا قال نجر أصول لي نما أكاكيون أبان كران إني إراك ألا تكون كإذا قال نمني إيراك نجر أما اللي فروع وان جدامو إلمان إساد إيرها تهني دبرتيها تهني كإلمان اللي ننجر نما كناتين كلالا جدان ulamaan gariin doomaa jedhanii illee namaani fassaranii jechuun ka wanni irraa dhalate keessa illee namni isa dhaalu hin jirre waan isarraa bahe irraa illee wanni isa dhaalu kan jirre jechuu maanaan yastaftuuna kasi gaafatayyaa ergamaa keenna qul jedhiin allaahu yuftiikum rabbitu isiniif murtii godha jedhiin fil kalaalati nama ilmaan hin qabne ka haadhaa fi haadhaa كابالين كابنسان أكتت آلان كيساتي رب ما تؤسيني في مرتي قد جدين ميراسة كالالاسة رب ما تؤسيني في هما جدين أكمي تهما فدوبة إن امرؤون هلك نمتيش يودوي ليس له ولد إلمون كإسان فين جر إلمو ديرات هنا تدربات هنا إلمو أفيد ألكا قبني وله أخت إساف أبوليتين شكين أبوليتين ولين ألتك جرت أبوليتين قبل فلها نصف ما ترك إسيسانيف والقيت أوان إني إيسيف تجرا الرمال سنتون أبوليتي تنمالي هذا أبا سنقبو نمتشدو إيه إلماني سنقبو أبوليتي ما تنقفتو دالا أبوليتي تنقفتو دالا يو إني جارتي قباتي هو نيتي وفيني قبا كدو يكون أبوليتي تكتي شكيك ولين دالتي قبا خمار كون قبو جانكون اللين جارتين وان كيسا فرات فرات تيتوما توني نصفي دنيا إسا فرات جارتين جراتو ركون قف أسيتي واني دبتا مكالالا كتلالا نمالي هما إساني قف دبتين شريان أسيتي وهو يرثها إن ديرا أمو إسيني داليو أبوليتين سندوت إن لم يكن لها ولد يو إسيدا في المال هنتهن إن دنيا إسي مرمى دالا إن ديرا أسبابا أسباب النفس جدا ما هو الفرايد أبرتي نوم متها أفيتين قال سان دو خنا برات تنهج من يجودا إن إسين دالا يو إسين إلمون قباتين دنيا إسي قوتمت دالين ويتا كان غراغر من جرو مالري إسين ويتا بولي سوفي كان دالتو يو تكتي تاتي والكده دنيا إسا دالتي إن أمو دنيا إسي مرمى دالا فرايدا كيستي هركا إيرات إرجالا كم بيتا فإن كانت اثنتين يو أبوليتين سني لمتات أبوليتين نمتشدو إيسو يو لمتات فلهما الثلثان مما ترك هر كلمه اساني في جيره جرى لمان سني هر كلمان وان نديسيت ديسيف تجراف دنيا اسابك كسديت قودنيت هر كلمه فرتي وبليان تنيو لمتات في يو لما اولتات يو لمتات في يو لما اولتات هر كلمه دنيا اساف دتي بكسديت كاني وان بكلمه فرتي وان كانوا اخوه رجالا ونساء جري كن يو أبليان ديرا في دبرتي والكيسة تانو لم تكدو إيه أبا ننجرو أكاكيو ننجرو إلمان هنقبو أبليان تدالا أبليان تنرى أكاريفو دبرتي قفامتي أكاريفو قرباتو قچ قفامتي إجولين ديرا لين جرتي أبليان إسا تدبرتي اللي نجرتي أبوليان إسا أبوليان تون تأبان تهن تهنو تهادان تهن تهنو تأبان تهن تهنو تشكيك تهنو شكيك في تأبان تهن قف تهادان تهن أولا تدبت مي دبري أولا سورة تدبت مي دبري يو والكيسة تهن وإن كانوا إخوة رجالا ونساء يو أبوليان إيراتي في تدبرتي دا والكيسة تهن فللذكر مثل حظ الأنثيين إسد إيراتيف فكاتا قود دبرتي لما تجراف وان دبرتي لما فردت تك فردت وصف كينا في إسو ما في قربا أبوليس إيرات وكوفي أبوليتي إيرات تك إيسيدي وصو جنة دنيا بك سديد تكودان كما سديد إيسيو جنة كما سديه كان كما كما بك سديد كايان إن هركا لما يو فراتي كما لما فراتي إسين هركا توكو فراتي كما توكو فراتي يو هد دماتن اللي أكسو يو هد دماتن اللي أكسو يو ديرا أبوليين ديرا شن أبوليين دبرتي شن ديثن اللي أكسو متي قودان إيرتي هركا لما فراتي دبرتين هركا توكو فراتي يجو يبين الله لكم ربين أكاتا اتوالا لن كان كنو أكنت قرقر سينيف باسا أن تضلوا جتشون لألا تضلوا أكا إسنهم جلني كراهية أن تضلوا جلتو كي سنجبوا الأفجج أكا إسنهم جلني سني فكانت قرقر سنيبات ربي وفما قودي والله بكل شيء عليم ربي وهند أكام بيك هما إسرت لكتاني فرائدك أنا إيسنا قودا لي ربي نبيك هما رتن لكتاني ويتقودا نلي قودا جلسنا لي ربي نبيك يو إسن كجلفتان تاتا كنافو قودا إسان لن جلسنا قود لين ديسنا قود كيسال لي كفيتا نتشك أبدني كفيتا نسنك أبنا يوك أكس دلائي دنتات الرب مراني بيك بيكم سيسا وهندت تمرسي غافك يا ما جزاء سني دي بي جزاء ساسا إيقات أكما إني دلغا سنين جئت دلغا أوامر إساء وأن تأجج دلغا تأني الرادوغ الرادوغ غما قد قدت ذاتي قبروت إساءة جيجو بيكا أكاست بولا دوتي ننهفتو قافت من سنهفو كاف من سنهفو طويتم ننهفو حساب ميزان ننهفو قياسا خيري أرد لأيدي أمال صالحة أرد لأيدي مالي ونسي تولنجر يو شري دلأيدي كمولي مبوتو تاتا ورا خيري دلأيدي وان شريان اتبولا جد اتبولي وان اسين حرام جدت حرام قدير را فقاتي وان اسين حلال جدت اك حلال اتت بيكي دلغي بك اتوام من ات اتوام مت اواتي بك ارى روغ مر حفي ورجل رب نهاتاسسو ترسين كينا اسمرة دابتا سوران سورة النساء اللي قد يسيني وروان اسي كي سجيرو احكام اسي كي سجيرو احكام تقول من خد اني وروان اسي كي سجيرو كان هندا أكرب بنو إذا باش كانت تكي ستو وكاتا إتي ور والإنجرا تنكاتا إتي نمل اللافا والإنجرا تنكاتا إتي حقا يتاما إيغان مر إسينو إبسيتي ور قبتي إتي بلو ربنا هاتاسسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.